وذكر أيضا أحاديث أخرى فيها التحذير من نار جهنم، نسأل الله لنا ولكم السلامة منها. والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره المؤلف فإن المؤمن يخاف ويحذر، وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنيا ثم ينتقل إلى ذلك، لأنه ينتهي العمل. أحسن الله لنا ولكم خاتمة.